قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة منها خروج الدجال قال ونؤمن بأشراط الساعة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. تقدم معنا أن أشراط الساعة على قسمين، أن أشراط الساعة على قسمين: القسم الأول أشراط صغرى، والمراد بالأشراط أي العلامات، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأن أول أشراط الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وعلامات كبرى وهي لم تأتي بعد، منها خروج الدجال من العلامات الكبرى. وقوله رحمه الله خروج الدجال الدجال لغة الكذاب، الدجال لغة الكذاب، وجمعه دجالون، ويقال له المسيح الدجال، وقد ذكر القرطبي 23 قولا في معنى المسيح، يعني ماذا يقال له المسيح الدجال. وقد ذكر القرطبي 23 قولا في معنى المسيح الدجال، وأحسن ما قيل في معناه لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، وقيل لأنه أو لأنه ممسوح العين، أو لأنه ممسوح العين، أو لأن أحد شق وجهه، أو لأن أحد شق وجهه خلق ممسوحا. هذه ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح، وذكر القرطبي كما تقدم نحو ثلاثة، يعني ماذا ذكر 23 قولا، وصاحب القاموس أوصل إلى 50 قولا في معنى المسيح الدجال. وقد تطلق المسيح على الصديق وهو عيسى بن مريم، وتطلق على المسيح الضليل الكافر وهو الدجال، وهو الدجال. وهنا عدة مسائل: الأولى ذكر الأدلة على حقيقة الدجال ووجوده، وردت أدلة كثيرة في حقيقة الدجال وفي صفته ووجوده، منها حديث أنس متفق عليه، وحذيفة وغيرهما. وقد جاءت النصوص بخروجه وأنه سيخرج، وقد جاءت النصوص بخروجه أي بخروج الدجال، وأنه سيخرج من محبس هو فيه، سيخرج من محبس هو فيه أي في مكان محبوس، إذا أذن الله بخروجه، إذا أذن الله بخروجه. وهو أعور العين، عينه طافية مكتوب على جبهته كافر، يعني كاف ألف راء، يعني كافارة ثلاث حروف، المسألة الثانية فتنة الدجال أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة، أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين آدم إلى قيام الساعة أكبر من الدجال، المسألة الثالثة يخرج الدجال من قبل المشرق، وفي رواية مسلم يخرج من أصبهان، المسألة الرابعة سبب خروجه، سبب خروجه غضبة يغضبها كما في مسلم عن عمران بن حسين، كما في مسلم عن عمران بن حسين أنه يخرج من غضبة يغضبها، المسألة الخامسة الدجال يدخل كل بلد إلا، الدجال يدخل كل بلد إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، فإن على أنقابها ملائكة يحرسونها أي مكة والمدينة، المسألة السادسة لبثه في الأرض، يعني كم يلبث في الأرض؟ 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وبقية أيامه كأيامنا هذه. هذا ما تيسر ذكره الآن في هذا الدرس، وما بقي إن شاء الله إلى الدرس الآخر. إذا بقي شيء إن شاء الله نتداركه في الدرس الآتي.